قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد. أيتهما شئت، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وهذا الحديث حسنه الترمذي لمن يشهد له لشواهده، فالحديث حسن لشواهده، وفيه أن فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت، طلق أيتهما شئت. وهذا الحديث فيه أن من أسلم وتحته من ليس له أن يجمع بينهم فإنه يتخير منهن ما شاء، ولا يلزمه أن يبقي الأولى، لا يلزمه أن يبقي الأولى، إلا هو أن يختار الأخرى. وفيه أيضا أن من أسلم فإنه لا يسأل عن ما كان من عقد وما هناك من أحكام تترتب على نكاحه الأول، لا يسأل عن ذلك، وإنما ينظر في الحال إذن، يعني في الحال الموجودة فقط، فلا ينظر إلى عقده وهل توفرت فيه الأحكام الشرعية، وإنما ينظر إلى الحال الموجودة حال إسلامه، حال إسلامه، فلا يقال مثلا نكحتها بولي وشاهدين، أو ما لا يسأل أيضا هل هذه المرأة التي هي الآن في ذمتك هل كنت قد تزوجتها على أختها؟ قد يسلم عنده امرأة واحدة، لكن هذه المرأة الواحدة كان قد نكح على أختها، ثم إن أختها قد توفي، ليس كما في هذا الحديث، هذه كلها يعرض عنها، لا يسأل عن ذلك، لا يسأل عن ذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث قال له: طلق أيتهما شئت. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يسأل أحدا ممن أسلم وتحته امرأة عن توفر الشروط في هذا النكاح، لم يسأل عليه الصلاة والسلام أحد ممن أسلم عن توفر شروط النكاح في هذه المرأة التي تحته، وإنما ينظر إلى الحال الموجودة. فإن كانت هذه المرأة مثلا ابنة أخيه فرق بينهم، إن كانت هذه المرأة إن كان قد جمعها مع أختها وهما الآن كذلك مجموعتان فإنه يختار إحداهما، فإنه يختار إحداهما، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني أن الكافر إذا أسلم لا يسأل ولا يتعرض إلى نكاحه السابق، لكن ينظر إلى الحال الموجودة، ينظر إلى الحال الموجودة. ومثل هذا أيضا ما إذا ترافعوا إلينا في نكاح سابق تم ترافعوا إلينا، فإنا لا ننظر إلى ما سبق، بل ننظر إلى الحال. لو ترافعوا إلينا يسألون مثلا عن طلاق، يسألون عن طلاق، فلا نتعرض إلى النكاح، بل ننظر إلى الحال الموجودة فقط، إلى الحال الموجودة فقط. إذن لا يتعرض حتى لأنكحة الكفار، لا يتعرض لها. فإن ترافعوا إلينا، ترافعوا إلينا، فإننا نحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا جاءوا إلينا وقال أنا أريد أن أزوج ابنتي، أريد أن تعقدوا لنا، فنعقد لهم بمقتضى الشريعة ونحكم بينهم بما أنزل الله. فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا إن جاءوا إلينا هم فإن نجري عليهم أحكام الشريعة تماما، فننظر إلى الولي وننظر إلى الشهود كما لو كانوا مسلمين، كما لو كانوا مسلمين. إذن الكفار نقرهم على أنكحتهم، نقرهم على أنكحتهم إذا اعتقدوا صحتها ولم يترافعوا إلينا. يعتقدون الصحة ولم يترافعوا إلينا، لكن لو كانوا يعتقدون البطلان فلا نقر. لو أن نصرانيا تزوج أخته لا نقر ما دام عندنا وتحت ولايته، لكن لو أن مجوسيا تزوج أخته هم يعتقدون صحة ذلك نقره. واضح؟ إذن الكفار يقرون على أنكحتهم، يقرون على أنكحتهم إن اعتقدوا صحتها، يعني إن لم يعتقدوا فسادها في دينهم ولم يترافعوا إلينا. فإن ترافعوا إلينا نظرنا إلى الحال الموجودة وطبقنا عليهم شرع الله جل وعلا. وكذلك إذا جاءونا في حكم مبتدأ يسألون عنه ليفعلوه بمقتضى شرعنا كعقد، فإنا نطبق هذا كما في الشرع. لو قالوا نريد المأذون يعقد لنا في المأذون، هذا يعقد لهم بمقتضى الشرع من ولي وشاهدين إلى آخر ذلك. نعم. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وهذا الحديث أيضا له شاهدان، شاهد عند أبي داود وشاهد من حديث قيس بن الحارث وشاهد عند البيهقي من حديث عروة، والحديث الذي قبله أيضا يشهد له. فإن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الرجل أسلم وله عشر نسوة فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة، أن يتخير منهن أربعة، كما تقدم أيضا في من يكون عنده أخته. فكذلك إذا أسلم عنده أكثر من أربع يتخير أربع. ما نقول له طلق الأخيرة، فارق الأخيرة، ما فنقول له فارق الأخيرة، لأننا لا ننظر إلى الحال السابق، الآن أمامنا حال موجودة فقط كأنها الآن أحدثت. فعلى ذلك نقول له اختر، نقول له اختر، فلا ننظر إلى أن هذه سبقت هذه، فيختار منهن أربعة، فيختار منهن أربعة. وأعلم أن المشهور في مذهب أحمد أنه إن اختار إحدى الأختين وفارق الأخرى فإنه ينهى عن وطأ من اختار حتى تنتهي عدة الأخرى، وكذلك إذا اختار الأربع فإنه ينهى عن الوطأ حتى تنقضي العدة، وهذا لم يجي في هذا الحديث. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك أن تطأ، ليس لك أن تطأ حتى تنقضي عدة الأخت، لم يقل له عليه الصلاة والسلام ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا هو قول الأكثر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر أن عامة الأصحاب لم يذكروا هذا، وإنما ذكره الموفق، وكان قول الموفق هو الذي مشى عليه الحنابلة الذين هم من المتوسطين والمتأخرين كذلك. وعلى ذلك فالراجح أن له أن يطأ، فله أن يطأ هذه التي أمسكها، ولا ينتظر حتى تنقضي عدة من الأخرى. هذا هو الصواب، لأنه لم يجي في الحديث، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وما تقدم من الحديثين السابقين أخذ بهما الجمهور خلافا للأحناف، وهذا الحديث هو حديث ابن عباس صححه أحمد، وله شاهدان مرسلان عند سعيد ابن منصور، فهذا الحديث حديث صحيح. وبه استدل ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها، ثم أسلم ولو بعد سنين فإنها ترد إليه بالنكاح الأول، إن هذا رجل أسلم، هذه امرأة أسلمت ثم انقضت عدتها ولم يسلم زوجها ولم تنكح ثم أسلم زوجها بعد سنين، فإنها ترد إليه في النكاح الأول، يعني لا يحتاج إلى عقد، يحتاج هذا إلى عقد. وقد جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت المرأة من أهل الحرب إذا هاجرت لم تخطب حتى تحيض ثم تطهر، وعلى ذلك عدتها حيض يكون استبراعا. قال: فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح، ردت إليه. فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، فترد إليه ما دام أنها لم تنكح. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يفرق بينما إذا كان قد دخل بها هذا الزوج أو لم يدخل بها لا فرق، لا فرق بين أن يكون دخل بها أو لم يدخل بها. يعني لو أنه عقد عليها فأسلمت ثم أسلم هو بعد زمن فإنها ترد إليه. أنه ما نحتاج أن نقول العدة لأن الغير المدخول بها لا عدة لها. واضح؟ هذا القول كما تقدم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم، هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب الذي قبله أصحنا فيه الحجاج بن أرطاة، وبه أخذ الجمهور. فإن الجمهور تقدم لكم قول ابن المنذر وشيخ الإسلام ومن هو، أما الجمهور فقد أخذوا بالحديث الثاني لأن سلم رده إليه قال بنكاح جديد، فقالوا إن المرأة إذا أسلمت إن أسلم زوجها في العدة ردت إليه بلا نكاح جديد، وإن أسلم بعد العدة فلا بد من نكاح جديد. واضح؟ هذا قول الجمهور. العدة كما تقدم أن تحيل ثم تطهر. فلو أن رجلا أسلم بعد أن أسلمت زوجته وهي لم تنقض العدة فلا يحتاج إلى عقد عند الجمهور، لكن بعد العدة يحتاج إلى عقد. والراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول لصحة الحديث ولأثر ابن عباس المتقدم واعلم أن الجمهور قالوا إنه إن كان قبل الدخول إن أسلم فرق بينهم مباشرة، ما في عدة، يعني يحتاج إلى عقد جديد. هذا قبل الدخول، ما تقدم بعد الدخول. بعد الدخول في العدة ترد إليه، بعد العدة لا ترد إليه إلا بنكاح جديد ترضى به وفيه مهر فيه ولد فيه شهود. في العدة ترد إليه، هذا إذا كان الطلاق متى؟ بعد الدخول. لكن قبل الدخول إذا أسلمت المرأة قبل الدخول فرق بينهم، حتى ولو أسلم بعد يسير، لأن غير المدخول بها ليس لها عدة فلا بد من عقد جديد. قالوا فإن كانت هي التي أسلمت فيسقط المهر، وإن كان هو الذي أسلم فلها النصف. قالوا لأن الفرقة من قبله، هو الذي أسلم حصلت الفرقة. وعن أحمد وهو الصواب رواية أخرى أنه ليس لها مهر لأن الفرقة جاءت من الشرع لا منه، فالشرع هو الذي فرق بينهما. إذا أسلمت المرأة ولم يدخل بها الزوج فالمذهب أنه يفرق بينهم. فإذا أسلم بعد ذلك لا بد من نكاح جديد ولا مهر لها ما دام هي التي أسلمت، لكن لو كان هو الذي أسلم قالوا نصف المهر لأن الفرقة من قبله، والراجح خلاف ذلك وأنه لا مهر لأن الشارع هو الذي فرق، الشارع هو الذي فرق بينهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، لكن الحديث ضعيف. نعم. لكن هنا تقول: إني كنت أسلمت وعلم، إني كنت أسلمت وعلم وعلمت بإسلامي. فما دام أنه أسلم قبل أن تنكح فهو أحق بها، حتى لو تزوجت وهي تعلم أنه أسلم، لكن استعجلت لتفويت حقه فلا يفوت حقه، لا يفوت حقه. نعم. وعن زيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد، وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه خلافا كثيرا. نعم، ايضا هذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث في باب العيوب في النكاح، باب العيوب في النكاح. وقول راى بكشحها يعني ما فوق الخاصره ودون اضلاعها، يعني فوق خصرها. راى بياضا يعني برصا، رأى بياضاً يعني برصاً. والحديث هذا لا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف. نعم. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه، وزاد: وبها قرن، فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة، ورواته ثقات. هذه الآثار في العيوب في النكاح. واعلم أن المشهور في مذهب أحمد وغيره أن العيوب معدودة، يعدونها عدا، فيجوزون الفسخ مع وجود أحد هذه العيوب، سواء كانت هذه العيوب في الزوج، مثل أن يكون مجبوب الذكر يعني مقطوع الذكر، أو بقي من ذكره ما لا يطأ به، أو كان عنينا، والعنين هو الذي لا ينتشر ذكره، لا ينتشر ذكره، أو كانت هذه العيوب في المرأة، كان تكون المرأة برصة فيها برص، أو مجنونة، أو الرجل كذلك يكون مجنونا، أو أن يكون فيها القرن، والقرن ورم يكون بين المسلكين، مسلك البول ومسلك الذكر، ف يمنع من الوضع، يمنع من الوضع، أو يمنع من كمال الوضع، هذا عيب في فرجه. وقد يكون العيب في، قد يكون العيب مشتركا، قد يكون العيب مشتركا مثل الجنون كما تقدم، ومثل أن يكون أحدهما خنثى مشكل، هذه عيوب مشتركة، فيضعون عيوبا معدودة، يضعون عيوبا معدودة، يخصون هذه العيوب فقط بجواز الفسخ، جواز الفسخ، يعني من وجدها في الآخر فله الفسخ. فإذا وجد الرجل المرأة فيها برص فله الفسخ، فله الفسخ. أو وجدت المرأة في الرجل عيبا من مما ذكروه وعدوه فلها كذلك، كان يكون عنينا أو يكون مقطوع الذكر فلها الفسخ. فسخ هنا ليس خلعا، فسخ يعني بلا، نعم بلا مهر، بلا ثمن، تفسخ نفسها منه. والذي يفسخ هو الحاكم، لأن هذه المسائل يختلف فيها، فلا بد أن يرجع في ذلك إلى الحاكم يعني القاضي. وكما تقدم في مسألة سابقة، إذا وجد دليل الرضا من قول أو فعل فلا فسخ. رأى في الليل أنها في ليلة الدخول أنها فيها برص، ومع ذلك وقد رأى البرص بها وطئها، وطئها، نقول الآن ليس لك حق في الفسخ، ليس لك حق في الفسخ، إن شئت أن تطلق طلق، وأما الفسخ فلا، الفسخ له أحكام تختلف عن الطلب. لما؟ نقول لأنك وطئتها وأنت تعلم أن فيها برصا، نعم أن فيها برصا. لكن لو قال بعد أن يعني في الليلة الأولى استحي ما نظرت إليها، ما نظرت إليها وفي مكان مظلم، ثم بعد ذلك اطلعت على البرص، من الآن ما وجد ما يدل على، ما يدل على البرص، فله الفسخ، فله الفسخ. فإن وطئها مع وجود العيب وقال أجهل أن لي حقا في الفسخ، أجهل أن لي حقا في الفسخ، ما عرفت، ما يدرين، لها شهر عندي ما عرفت أن لي حق في الفسخ، أو المرأة كذلك، فقال حنابلة جهله هنا لا يعذر به، جهله هنا لا يعذر به. وعن أحمد وهو مذهب الشافعية أن الجهل هنا يعذر به، وهذا هو الراجح. إن كانت المرأة لا تعرف أن لها حق الفسخ بين لها بعد ذلك فلها الفسخ بعد أن علمت، لكن إن كانت الرجل يخالط الفقهاء ويجالسهم ويقول أنا ما عرفت أن لي حق الفسخ فلا يقبل ذلك منه، لا يقبل ذلك منه. إذن المذهب أنه لو ادعى الجهل يقول أنا رضيت قلت هذا قديم ما عرفت أن لي حق الفسخ، في المذهب أنه لا يعذر بذلك، والقول الثاني أنه يعذر بالجهل. إذا علم هذا فاعلم أن يعني تقدم الكلام على يعني إيضاح ما يترتب على هذه العيوب، فاعلم أن الصحيح أن العيوب لا تحصى بما ذكره الفقهاء من العيوب الثمانية أو السبعة، بل تشمل كل ما ينفر الزوج الآخر لما ينفره، فلا يحصل مقصود الشارع من الإلفة والمودة. فالراجح وهو اختيار ابن قيم وحكاه قولا لبعض الشافعية وهو قول الزهري وشريح القاضي، واختاره ابن سعد أن كل عيب ينفر الطرف الآخر، ينفر الطرف الآخر، ولا يحصل به مقصود الشارع في النكاح من السكن والمودة والإلفة، يعني ينفره يجعله لا يحبه مع وجود هذا العيب. فنقول إن هذا يجوز معه الفسخ. ومن ذلك ما قاله الحسن البصري واختاره ابن تيمية ومحمد بن إبراهيم من العقم. الفقهاء ما ذكروا العقم في العيوب، لكن العقم عيب، العقم عيب. فالمرأة لو كان الرجل لو كان عقيما فللمرأة أن تفسخ، أو كان الرجل لا يمزي ليس علميا، ينتشر ذكره لكن لا يمزي، ما يأخذ منه منه، فكذلك هذا عيب، هذا عيب إلى آخر ذلك من العيوب. وذلك لأنه إن كانت العيوب غير محصورة في البيوع فأولى من ذلك النكاح الذي هو أحق من البيع، كما جاء في الحديث السابق إن قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق إن ما استحللتم به الفروج، نعم، إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. فلا شك أن باب النكاح أوكد من البيع، فإذا كان البيع لا نحد عددا نقول هذه عيوب فقط، فأولى من ذلك النكاح، ولأن الرجل دخل على السلامة من العيوب ودخلت المرأة على السلامة من العيوب ولم يبين لهم العيب فجاز الفسخ. فإن قيل أليس الرجل مفرطا في كونه لم يسأل هل في المرأة عيب، نقول قد يكون الرجل مفرطا في ذلك، لكن تفريط المرأة التي تعلم من نفسها وتفريط الولي الذي يعلم بوجود العيب أشد، فكيف نلتفت إلى كون الرجل الزوج لم يسأل أو المرأة لم تسأل مع أن الذي فيه العيب لم ينطق؟ ولذا فالذي يترجح أن هذا يشمل جميع العيوب التي تنفذ، ليس كل عيب، بل العيب الذي يحصل فيه التنفير تكون بينهما نفرة بسبب وجود هذا العيب الذي يمنع من الإلفة والمودة بين الزوجين، من الإلفة والمودة بين الزوجين. وهنا في الأثر المتقدم قال عمر رضي الله عنه فلها الصداق بمسيسه إياه، لها الصداق بمسيسه، يعني إذا وجد في المرأة عيبا فإن كان قد وطئها فلها المهر لما استحل من فرجها، وإن كان لم يطأها فلا مهر، يعني وجدها برصاء فقال إن أنا ما أدخل بها لم يطأها، لو دخل بها خلا بها لكنه لم يطأ، فما دام أنه لم يطأ فلا مهر، فإن وطئ فلها المهر بما استحل من فرجها. ثم هو بعد ذلك يرجع إلى من؟ إلى الذي غره. من هو الغار؟ الغار هو الذي يعلم بالغيب للعيب ويكتمه، سواء كانت الزوجة أو الولي أو الوكيل. جائز أن المرأة تقول أنا نبي بها هذا العيب لكن ولي هو الذي لم يذكر لك، الذي غر هو الولي، الذي غر هو الولي. لكن لو كان العيب في مكان خفي يمكن أن يخفى على الولي فتتحمله المرأة، تتحمله المرأة. قد يكون هناك عيب خفي، قد يكون وليها مثلا ابن عمها الذي لا يعرف من عيوبها ولم تبين له، فتكون هي التي غرت. إذن الغار هو الذي يعلم الغيب، يعلم العيب ويكتمه من زوج أو من زوجة أو نعم ولي. نعم. وأما العليين فتقدم أنه الذي لا ينتشر ذكره. وليس الكلام هنا في الذي لا ينتشر ذكره بعد وطء، يعني تزوج المرأة ويطأ المرأة ثم طرأ عليه، ليس الكلام عليه، هذا فيه الخلع، لكن الكلام على أنه دخل عليها عنينا، يعني من أول ليلة ما يجامع ما ينتشر ذكره، هذا الكلام هنا فيه. وأما إذا كان الرجل عنينا قد طرأت عليه العنة فهذا له حكم آخر، له حكم آخر من أن لها الخلع، قد يكون هذا بعد أن يأتي لها بأولاد، يملأ البيت من الأولاد ويصاب بعدم انتشار الذكر والعنة، هذه لها حكم آخر. لكن كلامنا هنا فيما إذا دخل بها عنينا ما حصل وطأ من أول الدخول، ما حصل لا ينتشر ذكره فيؤجل سنة كاملة. لما سنة؟ قالوا لأن السنة فيها فصول أربع، فلا بد إن كان سليما أن يتحرك في أي من هذه الفصول الأربع فيؤجل سنة، كما في هذا الأثر الذي رواه سعيد بن منصور عن عمر، وكذلك أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة. نعم. باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي، واللفظ له، ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. نعم. باب عشرة النساء. عشرة النساء هي ما يكون بين الزوجين من الإلفة والمودة وحسن الصحبة، ما يكون بين الزوجين من المودة والإلفة وحسن الصحبة، هذه العشرة، هذه عشرة النساء. والواجب على كل من الزوجين أن يؤدي ما يجب عليه بلا مماطلة ولا تكره في البذل. الرجل يؤدي حقه الذي عليه لا يمطل، المرأة حق مثلا النفقة، يريد بالنفقة ليس المصروف الآن المتبرع به من الأزواج، يعني هو يشبه التبرع المصروف الآن لأنه أمر زائد يدفعه الرجل عندنا للمرأة زيادة فيما قد تحتاج إليه، لكن النفقة في مأكلها وملبسها وعلى الصحيح من دواء ونحو ذلك. إذا كان وسكنى فإذا كان يمطل هذا الحق أعطني النفقة إن شاء الله بكرة بعد بكرة بعد أسبوع، هذه مماطلة لا تجوز. أو المرأة كذلك تماطل الزوج في حقه مثلا في فراشه، الليلة لا أنا الليلة تعبان ما أدري كيف، وهي غير ليست كذلك، غدا القابلة القابلة الليلة التي بعدها تماطله، هذا لا يجوز، هذا محرم. أو التكره بالبذل يدفع لها النفقة لكنه متكره يخرجها بثقل لا يبذلها لها بطيب نفس بل يتثاقب في الدفع، أو المرأة تتثاقب تأتيه إلى الفراش لكن متثاقلة كأنها تريد منه أن يمل من المطالبة أن يمل من ذلك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا مطل الغني ظلم، تكرر بالبذل في حق الواجب كذلك كذلك لا يجوز، يجب أن تدفع الحق الذي عليك بلا مماطلة ولا تكرر. وهذا الحديث الذي بين أيدينا والحديث الذي بعده ولكل منهما شواهد كثيرة، منها ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اللوطية الصغرى، وفي حديث آخر في الترمذي لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. وهذا باتفاق السلف، وأنه لا يجوز إتيان المرأة في دبورها، في دبورها يعني بأن مولج في الدبور، لا أن يستمتع بما دون ذلك بين فخذيه، لكن لا يجوز أن يطأها في الدبر بأن يولج. هذا هو اللوطية الصغرى كما في هذا الحديث، وهو من كبائر الذنوب، وهذا باتفاق السلف ومن حكى عن السلف غير ذلك فقد غلط، لأن من لا يحسن اللغة لا يفرق بين من وفي فما جاء عن بعض السلف من أنه يجوز أن توطأ المرأة من دبورها، ما قال في دبورها، من دبورها يعني أن يكون ابتداء النكاح من الخلف، لكنه يولج في القبل، وكانت الأوس والخزرج قد أخذت عن يهود أن المرأة لا توطأ من دبورها في قبولها، وأن الولد يأتي أحول، فبين الشرع جواز ذلك، وأن هذه العقيدة لا ليس لها أصل. قال الله جل وعلا فأتوا حرثكم أن شئتم، إذن من الدبر كما تقول سفرت من إلى، فيكون قد أتاها ابتداء من الخلف لكنه يولج في القبر، فإن تطاوع الزوجان على ذلك فرق بينهما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني من اطلع على هذا فإنه يفرق، إذا اطلع على هذا وصل الأمر إلى الحاكم فإنه يفرق بينهما، لا نقول إنها تطلق بذلك، نقول يفرق، يعني يفرق القاضي بينهما حتى لا يبقيان على مخالفة الشرع، أو كان يأتيها في الحيض وتطاوع على ذلك، يأتيها وهي حائض وتطاوع على ذلك، فكذلك إذا وصل الأمر إلى الحاكم فإنه يفرق بينهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني الذي هنا في الترقوة فهو كنصف دائرة، وهذا يدل على شدة العوج في المرأة، على شدة العوج في المرأة. وفيه الصبر على المرأة، وما قد يكون منها من خلق. وفي الحديث لا يفرط مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي حتى تتهيأ هذه المرأة لزوجها، والآن عنده من وسائل الاتصال ما تخبر به المرأة، لكن المقصود أنه لا يباغتهم بالزياب المجيء، إن كان غائبا لا يباغتهم بالمجيء حتى تتهيأ له المرأة. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. هذا الحديث ظاهره التحريم، وأنه لا يجوز للرجل أن يفضي، لا يجوز له أن ينشر سر امرأته، يعني الذي يكون في الفراش من شبقها مثلا أو مما يكون من صفات جماعها أو ما يكون من الصفات أيضا في فرجها أو نحو ذلك مما يكون بينهما في الفراش، مما يكون بينهما في الفراش، فإن هذا الأمر لا يجوز. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث صحيح. تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، يأتي الكلام في النفقة، ولا تضرب الوجه، فيحرم ضرب الوجه، يحرم ضرب الوجه، ولا تقبح، يعني لا تشتم، لا تقبح يعني لا تشتم، ولا تهجر إلا في البيت، يعني إن هجرتها بعد أن وعظتها لم تنتفع بالوعظ فهجرتها فهجرها في بيتها، في بيتها يعني في المكان الذي تبيت فيه، يعني بأن تنام معها في الغرفة لكنك توليها ظهرك وتهجرها، فلا يهجرها في إذا كان البيت فيه غيرهم في مكان بحيث أن الناس يطلعون على هذا الهجر، وقد يفرح من يسره ما يسوءها، قد يفتح بينهم باب شر في الخلاف، فيهجرها في بيتها يعني في المضجع، نعم، يعني في المكان الذي ينامون فيه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لكن إن لم ينفع هذا ولم يفتها فيهجرها ولو كان بأن يخرج من المنزل، يعني المقصود هو التأديب، لكن يبدأ أولا بهجرها في البيت. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، تقدم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. نعم، هذا فيه استحباب التسمية عند الوطن. نعم، وفي هذا الفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وهذا الحديث فيه أن للرجل أن يطأ امرأته بلا حد ولا قيد، بشرط ألا يضر بها، بشرط ألا يضر بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضر، وألا يشغلها عن فرض، ألا يشغلها عن فرض، فله أن يطع متى شاء، ليس لها أن تمتنع منه إلا أن يلحقها ضرر، لحقها ضرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، أو أن يشغلها عن فرض. وأما المرأة من جهة الوطأ فمن العلماء هم الحنابلة من قالوا إنه يطأها في كل 4 أشهر مرة، يعني المرأة لها هذا الحق أن يطأها في كل 4 أشهر مرة لآية الإيلاء. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام اختاره أيضا ابن سعدي أنه يطأها بقدر حاجتها ما لم يضر ذلك ببدنه أو بمعيشته، ما لم يضر ذلك ببدنه، لأن الرجل هو الذي ينزل الماء فيضعف بدنه إكثار الجماع، فلا يضر هذا ببدنه ولا بمعيشته، وهذا أظهر، لأن الإلاء لمسألة لها أحكامها من جهة أنه حلف أن لا يطأ فيتربص 4 أشهر، لأن الأمر يترتب عليه أن يفرق بينهم، المرأة إذا لم يفئ فإنه يفرق بينهم. وأما هنا فإن هذا هو المعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فيطأها بقدر حاجتها، يعني ما يحصل لها الإعفاف والاستمتاع، لكن بحيث لا يضره ذلك ببدنه أو بمعيشته. والمبيت في المشهور في المذهب أنه يلزمه أن يبيت عند المرأة ليلة من كل 4 ليال، وإن لم يكن عنده غيرها، لم يكن عنده غيرها، يعني رجل يقول أنا أريد أن أنام في المجلس، ما في خلاف بينهم كهجر، لا ينام في المجلس، لا يبيت عندها، أو ينام في غرفة خارج البيت، لكن يبيت عندها ليلة من 4 ليال، ليلة من 4 ليال، هذا هو المذهب. واستدلوا بما روى ابن أبي شيبة أن امرأة جاءت إلى عمر وأثنت على زوجها بعبادته وصلاحه ونحو ذلك، فسر ذلك عمر ولم يقل شيء، لأنه ظن أنها تثني على زوجها، فقال له كعب بن سور وكان حاضرا يا أمير المؤمنين يعني أنها تشكو زوجها، يعني أن العبادة قد أشغلته عنها، إن المرأة تشكو زوجها، قال فقضي بينهم، يعني ما دام أنك أنت الذي عرفت إنها شكوى فقضي بينهم، فقضى لها بليلة من 4، لأن الرجل له 4 نسوة، فكان لها ليلة من 4، وهذا هو الأصل، لكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أو وجه شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقال إنه بحسب حاجته، وقال إن هذا قضية عين، يعني هذا الأثر قضية عين، لكن مثل الآن قد يكون في العرف الأمر يختلف، يعني بين النساء البادئة والنساء الحاضرة، بين النساء في المدن الكبيرة وغيرهن، فيكون هذا بحسب حاجته، بحسب الحاجة، يكون هذا بحسب الحاجة، وهذا القول فيه قوة ما وجهه شيخ الإسلام، لكن الأصل أنه يبيت لها عندها ليلة من 4. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. نعم. الواصلة هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تطلب ذلك، يعني يفعل بها ذلك، كاللاتي يعملن في بعض المشاغل هي واصلة، وهذه مستوصلة التي يعني تدفع المال ليوصل شعر بشعر، هذا من كبائر الذنوب وهي ملعونة. والواشمة الوشم معروف، وأن يغرز بالإبر فيوضع الكحل أو نحو الكحل حتى يزرق المكان، هذا أيضا الذي تفعله ويفعل بها أن هذا من كبائر الذنوب. وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وهل يجب على المرأة أن تعجل لزوجها وأن تطبخ؟ الذي عليه المذاهب الأربعة أنه لا يجب عليها ذلك. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن سعد وجماعة كثيرة من المحققين وصوب ذلك في الإنصاف أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فكما قال شيخ الإسلام: يجب على مثلها ما يجب لمثله، يعني بالعرف، وهذا يرجع فيه إلى العرف. فنساء البادية يختلفن عن نساء الحاضرة، وزمان الغنى يختلف عن زمان الفقر والحاجة، والمرأة التي تكون من بيت شرف وسؤدد ليست كالتي هي دونها، وهكذا، هذه أمور تختلف، فيرجع في ذلك إلى العرف. فإن كان العرف كما هو موجود عندنا أن المرأة تخدم زوجها وجب عليها ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني بالعرف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كان العرف يقضي بذلك وجب، إذا كان العرف يقضي بذلك وجب، وهذا هو الصحيح. قد تكون المرأة ليست قوية البدن، لا يجب عليها مثل ما يجب على قوية البدن، يختلف. إذن المرأة في وقت حملها وتعبها ليست كالمرأة في وقت خلوها من الحمل، يختلف هذا، فهذا يختلف باختلاف أحوال المرأة واختلاف المجتمعات واختلاف الناس من بادية إلى حاضرة واختلاف الزمان. وقد جاء أن فاطمة تخدم زوجها كما في الصحيحين، وأسماء تخدم زوجها كما في مسند الإمام أحمد. وأما هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث مسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فالغيلة هي أن يطأ الرجل المرأة، يعني أن يجامعها وهي ترذل، وهي ترذل. فكان قد نقل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أهل الطب أن هذا يضر بالولد، يضر بالولد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا لا يؤثر في أهل الروم، لا يؤثر في الروم وفارس، وأنهم يفعلون هذا، فترك النهي عنه عليه الصلاة والسلام، ولم ينهى عنه، يعني هم أن ينهى عنه لما نقل له من أن هذا يؤثر، ثم رأى أن هذا لا يؤثر في أهل فارس في الفرس وفي الروم، وأنهم يطؤون نساءهم وهن يرضعن، فلم ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم سألوه عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي، وهذا لا يقتضي تحريما، يعني هو وأد خفي ليس كالوأد الظاهر الذي هو القتل، لأن العزل لم يتخلق بعد الولد حتى يكون وأدا حقيقيا، ولذا فإن العزل يكره، العزل يكره، ولا بد فيه من إذن المرأة، يشترط أن تأذن المرأة، وإلا فإنه لا يجوز، لأن المرأة لها حق في الولد، ولها حق أيضا في الاستمتاع بنزول المني، ولها أيضا حق بالاستمتاع في نزول المني، فلا بد من إذن المرأة في العزل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموقودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر: ولا تعارض بين الحديثين، فهو ذو خفي كما قال مسلم في الحديث الأول، باعتبار أنه يمنع من الولد الذي لم يوجد، ولذا هو خفي، الولد لم يوجد بعد لكنه يمنع منه، فكان وأدا خفيا، يعني كان بمنزلة القتل للموجود لكنه خفي، لكنه خفي، فالولد لم يوجد، الولد لم يوجد، ولذا كان هذا خفي، كان هذا خفي. وأما قوله كذبت يهود عليه الصلاة والسلام، فليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العزل لا يمنع شيئا أراده الله جل وعلا، لا يمنع شيئا أراده، فقد يعزل الرجل عن المرأة ثم إنها تحمل بأن يصيبها شيء يسير لا يطلع عليه هذا الذي عزل، ثم إنها تحمل من ذلك، فإن الولد للفرش، فإن الولد للفرش. لو قال أنا أعزل نقول وإن عزلت، واضح؟ وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وهذا يدل على أن ما يسمى بتنظيم الناس بتنظيم الحمل، يعني لمصلحة يراها الزوجان أو حاجة، أن ذلك سائغ جائز، ولأجله كان العزل، ولأجله كان العزل. وأما إن كان لتحديد النسل ولإيقاف النسل فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز كما تقدم تقريره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث فيه حسن معاشرة عليه الصلاة والسلام لنسائه، وأنه كان يطأ نساءه حتى أنه كان يطوف عليهن بغسل واحد وهن تسع، وهذا فيه ما أوتيه عليه الصلاة والسلام من القوة، فقد جاء في الصحيح أنه أوتي قوة 30، في رواية أنه أوتي قوة 40 عليه الصلاة والسلام. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.